مثلا قلتي لي مثلا حاجه، قلتي لي انا بحب عبد الوهاب القديم مثلا، ما تحبيلوش حاجه يا مسافر وحدك، الميه تلو العطشانه، اغني له انا يعني؟ اه مثلا حاجه من كل حاجه. واحد يغني بعد ام كلثوم عبد الوهاب بيكون عبيط. ليه؟ لا مش هيجي زيهم ولا زي صوتهم ومهما الواحد عمل. لا بس برضه السبوحه ليها طريقتها، ما هو مش لازم هقول زيه ولا هغني زيها، هقول يعني بطريقتها. ما احبش اغاني لحد بالفعل، مش لاني ما بحبهمش، بموت فيهم، اعبدهم عبد الوهاب وام كلثوم، بس يعني مش عارفه ليه، يمكن لونهم مش لوني كمان.